الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة القيامة: باب ما جاء في صفة أواني الحوض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس عن أبي سلام الخبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، فقال: فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركبي البريد. فقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به. قال أبو سلام: حدثني ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤسا، الدنس الثيابة، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال عمر: لكني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد، ونكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سلام الحبشي اسمه منصور وهو شامي ثقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أيام القيامة وصفاتها وأحوالها، والجنة ومن يدخلها، والحوض ومن يشرب منه. هذه الصفات لا يقرأها الناس لاهتدوا إلى سنة رسولهم عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس الآن غلبهم الشيطان وغلبتهم الدنيا، حب الدنيا غلبهم الشيطان وغلبهم حب الدنيا عن انصراف إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقراءتها والتفكر في القيامة وغيرها. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة الحوض. حدثنا أواني الحوض. نعم، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، الأواني اللي يشربون الناس بها. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن مهاجر قال عن العباس نعم ها نعم العباس بن الدوري قال العباس بن سالم اللخمي ما يهم. حدثنا عن العباس قال حدثنا أبو سلام الحبشي اللي سماه الترمذي ممطور قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز. يقول أبو سلام الحبشي الذي اسمه ممطور بعث إليه نعم عمر بن عبد العزيز بعث إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، بعث إلى هذا أبو سلام، فقال فأركبه البريد، بعث إليه من بعيد من بلد بعيدة، فأركبه البريد وأتى في البريد، والبريد شوي يشق على الناس لأنه يسرع ولأنه لا يرحل ترحيل مريح، فركب عليه أبو سلام وهو شايب كبير شيخ كبير. فلما وصل إلى عمر بن عبد العزيز وسلم عليه قال: يا أمير المؤمنين، شققت علي، أركبتني في البريد وأنا ما أستطيع أركب في البريد، لأن البريد ما أركبه إلا لأن أولا يسرع، وثاني ترحيل الرحل حقه يشق علي، ما هو يحتاج إلى أني أركب ناقة مذللة وشداد وحطيت عليه فرش حتى أرتأ السريع. أما هذا يهج البريد يسرع، ومع هذا الترحيل يشق علي لأنه خشب، قال والله ما أردت والله يا أبا سلام ما أردت مشقة عليك والله يا أبا سلام ما أردت مشقة عليك لكن بعثني أن عندك حديثا عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام فأحببت أن تشافهني به بلغني أن عندك حديثا عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام فأردت أن تشافهني به فقال أبو سلام نعم يقول حدثني ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم حوضي من عدن إلى عمان البلقاء حوضي يعني بساعة حوض عليه الصلاة والسلام من عدن تعرفون عدن الذي آخر اليمن الدولة الآن الموجودة في اليمن إلى آخر عمان البلقاء البلقاء اللي فيها الوقعة اللي حصلت على الصحابة رضي الله عنهم وقتلوا منهم ثلاثة من أمرائهم زيد بن ثابت زيد بن حارثة وجعفر وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قتلوا هناك في البلقاء في بلد هناك سمى تربة يسمونها تربة وحد يسميها غير هذا الاسم فساهد البلقاء صحاري كلها بين المملكة والأردن ومن جانبها من هناك عمان ومن جانبها من هنا المملكة فالشاهد أنها كبيرة واسعة كبيرة وتسمى البلقاء إلى اليوم إلى اليوم تسمى البلقاء الصحاري هذه يسكنها ولد علي ولد سليمان من عنزة ولد علي من عنزة ولد سليمان من عنزة يسكنها الهكر يسكنها كثير من الأعراب من البوادي يسكنون البلقاء هذه لأنها طويلة وبإذن الله تصير معشبة أحيانا فيرعون غنمهم يسكنون فيها في بيوتهم بيوت شعب إلى هذا فالشاهد أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عدن إلى عمان البلقاء يعني حدود البلقاء وعمان جهة البلقاء البلقاء هذه تابعة للأردن آخر حدودها مع المملكة الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن ساعته من عدن إلى البلقاء إلى عمان يعني حدود عمان وعمان كان يسمى بصرة والآن يسمى عمان كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم أول ما فتحوا من بلاد الروم بصرة أو البلاد الأردن كانت تسمى الشام كلها كان هناك تسمى سوريا الأردن ولبنان وغيره من البلاد هناك كلها تسمى سوريا تابعة للشام كلها ولواء الإسكندرون الآن لتابع تركيا كله سمى سوريا سابقا في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم كله سمى سوريا فشاهد أول ما فتحوا من بلاد الروم من الشام بصرة اللي الآن سمى عمان ثم الرسول يقول من هذا إلى هذا إلى عمان وأحيانا يسميها بصرة الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسميها بصرة أحيانا يسميها عمان الشاهد أن ساعة حوض الرسول عليه الصلاة والسلام من عدن إلى عمان هذا تمثيل وإلا فساعة أكثر وأكثر ساعة حوض الرسول أكثر وأكثر وأوسع وأوسع لكن يقرب للناس يقرب لأمته أن هذا الحوض من كذا إلى كذا تقريبا وإلا فهو أوسع وأوسع نعم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل نعم وأكوابه عدد نجوم السماء نعم من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا نعم وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين وأول الناس ورودا على هذا الحوض فقراء المهاجرين إن شاء الله فقراء المهاجرين من هم شعث الرؤوس الدنس الثياب الذين لا يستفتح لهم لو طقوا الباب ما حد يأذن لهم ولو شفعوا ما حد يشفعهم ولو خطبوا ما حد ينكحهم شعث الرؤوس دنس الثياب يقول الرسول في بعض الأحاديث لو أقسم هذا الشيء الشخص اللي هذه صفته لو أقسم على الله لا أبر قسمه نعم لا ينكحون المتنعمات المترفات ما ينكحونها وعمر رضي الله تعالى عنه يقول لكني نكحت المتنعمات أخذ فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بنت خليفة وزوجة خليفة وأخت ثلاثة أو أربعة من الخلفاء زوجة خليفة وبنت خليفة وأخت ثلاثة أو أربعة من الخلفاء أعظم تنعم لكنه هجرها بعد ذلك رضي الله عنه نعم لكني وفتح للسدد لا تفتحهم السدد الأبواب ما تفتحهم الأبواب إذا درج ما يتمنى أنا فلا ما يفتح له ما في أحد أرجع وهم شعث الرؤوس نسف فيها نعم ما قال لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يلحق ثوبه. عاد عمر رضي الله تعالى تأثر بالحديث. عمر رضي الله عنه رقيق القلب صافي الذهن يريد أن يصل إلى الله بأي طريقة تكون رضي الله عنه أرضاه. فقال لكني نكحت المتنعمات ودخلت السدود والآن لا جرم. أحلف بالله أقسم بالله أنه لا ينكح متنعمة ولا يدخل السدود. وحجر فاطمة فاطمة بنت عبد الملك بن لا جرم أني لا أغسل رأسي من جنابه يعني ولا أغسل ثوبي. الشاهد يصير يعني خشن يصير خشن حتى يلقى ربه عليه رضي الله تعالى وأرضاه. وكان عمر إذا مر بالمدينة سابقا هو أمير بالمدينة إذا مر بالشارع قال الناس مر عمر بن عزيز من هذا الشارع. ليش؟ كثرة الأطياب اللي تطيبها يتطيب بطيب ثم يمر بالشارع يقول الناس هذا عمر بن عزيز مر من هذا الشارع للطيب الذي ينتشونه من ريحة عمر لما كان أميرا كان أميرا على المدينة. وبعدما انتهى إلى الشام زهد الزهد اللي سمعتموه حتى صار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى إنه قال لأرجح بن أرطاد لا تذكرني لسليمان حينما يذكرني لا تذكرني لسليمان ما يبي الخلافة لا تذكرني. وكان يحيى بن أرطاد هو وزير سليمان بن عبد الملك حينما مرض وسليمان يرغب أن يكون الخليفة بعده عمر. فقال يحيى ولا أذكرك ليش أنت تبي الإمارة لا أذكرك ولا شيء. معناه أنه النسوة بقنصون. لكن جاء هشام بن عبد الملك قال اذكرني عند سليمان إذا رأيت فيه الموت اذكرني عند بيوصي بي. لكن يحيى ما التفت الهشام وكتب صك وختمه بخاتم سليمان. ولما مات سليمان أخذ العهد والميثاق على أنه إذا سمعوا من تولى بعد عهد أنهم يبايعونه. خطب الناس وأخذ العهد والميثاق على أنه أن من تولى وأن من في هذا الخطاب اللي موجود أنهم يبايعونه. فأخذ عليهم العهد والميثاق بعد خطبة الجمعة ثم فك الكتاب وقرأه. وإذا عمر فقال الناس أهلا أهلا أهلا عمر بن عبد أهلا أهلا. طيب ولا عمر نعم نعم. والحديث غريب من هذا الوجه نعم يعني من هذا الطريق مع أنه له طرق كثيرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مضحية من آنية الجنة. من شرب منها شربة لم يظمأ آخر ما عليه عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو وأبي برزة الأسلمي وابن عمر وحارثة بن وهب والمستورد بن شداد. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد الصمد اسمه عبد العزيز قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا عبد الله بن الصامت قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. والذي قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفسي بيده آنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. يقول أبو ذر رضي الله عنه إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما آنية الفاء ما الآنية اللي يشرب الناس منها في الحوض؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها. النجوم هي الصغار اللي نشوفها احنا في السماء والكواكب اللي تدور على نفسها. الكوكب هو الكبير اللي يدور على نفسه ويطلق حمم. احيانا نطلق حمم ترونها في الليل تنتشر حتى تضيء ثم تطيح في الرمل. هذه الكواكب الكبرى التي تدور على نفسها. واما النجوم هي التي تاتي من الشرق الى الغرب. النجوم تاتي من الشرق الى الغرب والكواكب هي اللي تدور على نفسها ما تقطع السماء انما تدور على نفسها. تشوف المسافه التي تدور فيها يوم وليلة ولا 30 سنة ولا 30 يوم ولا شهر إلى آخره. الشاهد أنها عدد نجوم السماء وكواكب السماء, يعني عدد النجوم الصغار والكبار, أن عدد أكواب حوض الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نجوم السماء وأكثر من كواكبها, فهو كثيرة جدا. وصفته كما ذكر الرسول الليلة الماضية أباريق وأكواب يأخذها الإنسان ويشرب منها, من شرب منه لم يظمأ أبدا. نعم. في ليلة مظلمة يعني يصف الرسول السماء إذا أصحت سرون الكواكب الناس, نعم نراها, نرى الكواكب بعيوننا مظلمة ومسيئة, بعضها ما نشوفه بعيد بعيد ما نشوف, لا نشوف اللي قريب منا نشوف نوره, وإلا البعيد منه هي زينة للسماء الدنيا, الكواكب زينة للسماء الدنيا, ولهذا ترى بعضها كأنه قلادة على السماء, بعضها مثل الشولة والعقرب والقلب وغيرها من هذه النجوم تجدها تدور على المجرة, والمجرة شابكة فيها نجوم كقلادة المرأة, مثل قلادة المرأة هذه الشولة اللي تشوفون لها ذيل مثل العقرب يسمونها الشولة, ووسط هذا يسمى القلب, الوسط يسمى القلب, ويشوفها الإنسان اللي يعرف النجوم في السماء ويشوف النجوم في السماء يعرفها, لها 14 شاميات هنا و14 يمانيات, إذا طلع اليماني غاب الشامي وإذا طلع الشامي غاب اليماني وهكذا, كم أفالوا من ناطح باغتفاري وحالوا على البطين الزبانة والثريا تكللت فعرتنا كوكب القلب يرقب الدبرانة, الشاد كل واحد له رقيب, هذا الشاميات له رقيب يماني واليماني له رقيب شامي وهكذا, قصيدة طويلة في وصف النجوم ووصف الطالعات والآفلات, كم أفالوا من ناطح النطح, كم أفالوا من ناطح باغتفاري, النطح مقابله الغفر, الغفر اسم نجم في الشام في الشمال وهذا في اليمن, يقول كم أفالوا من ناطح باغتفاري وحالوا على البطين الزبانة, البطين هو الزبانة سوا سوا, الزبانة هي اللي معها الشولة القلب هناك في الشمال, مثل قلادة في السماء مثل قلادة بالمرأة, قلادة في السماء مثل قلادة بالمرأة, فالشاهد إن صحت إذا صحي ولا صار في قمرة تشوف النجوم كلها, الإنسان كلها لحديد الشوف يشوف النجوم كلها يستطيع عدها عددا, الشاهد يقول الرسول أعظم من النجوم من نجوم السماء إذا كانت السماء صاحية, تراها الإنسان بدون شيء تراها قلادة للسماء الدنيا, أنه أن أكوابه وأباريقه أكثر من نجوم السماء وكواكبها. نعم. من شرب من الحوض شربة واحدة لم يظمأ أبدا. نعم. عرض الحوض مثل طوله. نعم. ما بين عمان إلى أيلة أو أبلة, جائز هذا وهذا, أيلة قريبة من عمان لأن أيلة في القدس وعمان قريبة في الأردن, لكن إذا قلنا أبلة قد تكون بعيدة عن عمان. نعم. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حوضي مثل ما بين الكوفة والحجر الأسود, يعني الكوفة حتى اللي بقى في العراق الآن يسمى النجف إلى الحجر الأسود إلى مكة. يعني يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح غريب. نعم. وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي برزة الأسلمي وابن عمر وحارثة بن وهب والمستورد بن شداد, هذه الصحابة كانوا يجدون حديث أبي ذر الغفاري وأن لهم أسانيد وأحاديث مثله. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس الكوفي قال حدثنا عبسر بن القاسم قال حدثنا حصين وابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين ومعهم الرهب والنبي والنبيين وليس معهم أحد حتى مر بسواد عظيم قال فقلت من هذا قيل موسى وقومه ولكن ارفع رأسك فانظر قال فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب فقيل هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب قال فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم، فقالوا نحن هم. وقال قائلون هم أبناؤنا الذين ولدوا على الفطرة والإسلام. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال فقام عكاشة بن محصن فقال أنا منهم يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قام آخر فقال أنا منهم؟ فقال سبقك بها عكاشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو حصين عبد الله قال حدثنا عبسر بن القاسم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أسري به، هذا التحديد ما قاله إلا الترمذي، ولا في القصة هذه في البخاري ومسلم. يقول حسين بن عبد الرحمن كنا عند سعيد بن جبير جالسين يدرسهم يبنيهم الأحاديث، هذا حسين بن عبد الرحمن يقول كنا عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني من الحمم التي تنفلت من الكواكب الكبرى، تنفلت الحمم تضرب الشياطين فتصيد الشياطين، أما تقتل قبيلة أو تقتل فرد أو المهم أنها تصيد الشياطين اللي تضيء في الليل وتطيح في المكان اللي يريدها الله. قال كنا عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. حسين بن عبد الرحمن يقول لشيخي أنا. فقال ثم قال لهم خشية أن يظن أنه يتهجد، قام يتهجد أو يصلي أو شيء، كل يبعد نفسه عن الرياء. قال قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني قمت أنا ورأيت الكوكب هذا لكن ترى ما أنا في صلاة، لا تقبطوني وتظنوني أنا مصلي، ما أصلي. قال ليش؟ قال لأن لدغتنا عقرب، هو اللي خلاني أسهر، لدغتنا عقرب أنا ما أصلي، لا تظنوني أصلي، فقلني أنا اللي مستيقظ معناه في رية تظنوني أصلي، لا أنا ما أصلي، أنا لدغتنا عقرب فسهرت الليلة كلها. قال له سعيد رضي الله عنه من باب سؤال الشيخ لتلميذه ما الذي فعل؟ إيش فعلت يا فهلنا؟ يا حسين إيش اللي عملت لما لدغت إيش عملت؟ قال ارتقيت. ما ارتقيت؟ قال طلبت واحد يرقيني يقرأ علي على القرصة وطابت بإذن الله تعافت. طلبت واحد يقرأ علي ويتوب. قال ما حملك؟ انظر من مرتحقيك من سعيد رضي الله عنه، ما حملك على هذا؟ إيش اللي حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي. انظر الدليل الواضح، حديث حدثناه الشعبي. ما حدث إيش اللي حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. لاحظ أن لا رقية لا قراءة ولا رقية إلا من عين، يعني تعين الناس يحسدون حسد يحسدك إنسان، ولا من حمى وهو قرصة الحنش والعقرب وكل من لها سم. الحمى قرصة كل من لها سم تسمى حمى، يعني فالقراءة أما من لدغة أو من لا إلا من عين أو من حمى. قال أسمع ما قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. الله يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه أنت جاءك حديث قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن انظر اسمع الحديث الصحيح، ما هو كل حديث يرد تأخذ به، ما كل حديث وارد هو وارد تأخذ به، انظر الحديث الصحيح. لكن حدثنا ابن عباس، قال سعيد ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أري الأنبياء فرأى التحديد. الترمذي رحمه الله هنا يقول أنه لما أسري به، هذا التحديد ما ذكر لا في البخاري ومس إلا أنه رأى أن الأمم النبي يحشر ومعه الرجل والرجلان، والنبي يحشر وليس معه أحد، نبي يرسل إلى أمم من الأمم يحشر الحاله، ونبي يرسل إلى أمم يتبع اثنين ثلاثة ونبي ليس معه أحد. فقيل لي انظر إلى الأفق فنظرت وإلى سواد عظيم، فقيل لي هذا موسى وقومه، لكن أنت يا محمد انظر الأفق الآخر اللي سدد آفاق كلها. يقول فنظرت وإلى سواد عظيم تدفق بشرية تدفق كتل بشرية تدفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على الخير ومن هم اللي يدخلون بغير حساب ولا عذاب صاروا يذكون، قام الرسول دخل، الرسول نهض عليه الصلاة والسلام ودخل فصاروا يذكون، قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا أو الذين ماتوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا أو الذين ولدوا في الإسلام أو لعلهم كذا أو لعلهم كذا. فخرج الرسول مرة ثانية عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله منهم؟ قال هم الذين لا يسترقون. انظر لا ما يطلب من يرقيه، تعال فلان اقر علي، ما يطلب هذا. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، ما يقول تعال اكوين بالنار، ما يقول هذا. ولا يتطيرون، ما يتطير من الطيور ولا من غيرها. ولا وعلى ربهم، هذا الجامع، هذه الكلمة الجامعة، وعلى ربهم يتوكلون. انظر لا يسترقون، ما يجيب من يرقيه، ولا يكتوون ايضا، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. المهم وعلى ربهم، الجامع الكلام الجامع، وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه المسائل يتركونها توكلا على الله تعالى وتقدس. يأتي الناس أمراض ويأتي الناس كذا ويهجون المستشفيات، هو ثابت في بيته ما يروح أحد. ليش؟ متوكل على رب العالمين، متوكل. حتى القراءة ما خلى أحد يقرأ، مع أنه مباح. كون يقول تعالى فلان اقرأ علي ولا اقرأ على ولدي مباح، ما في شيء، لكن ينافي التوكل الكامل، ينافي التوكل الكامل. والكي ما في شيء، مباح. إذا استحققت الإنسان إلى الكي اكو، لأن في أمراض ما يبريها إلا الله تعالى وتقدس، ثم الكي اكو مباح، لكن ينافي التوكل الكامل. والتطير كذلك ينافي التوكل الكامل. وعليك وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن الأسدي قال يا رسول الله، في رواية البخاري ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بأبيها عكاشة. المعاريض عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لا جرح الشخص ولا قال أنت منهم لأجل يجرحه، ولا قال أنت منهم ولا ما أنت منهم، صارت المسألة مسابقة، سبقك بها عكاشة. لأجل هو قال ما أنت منهم جرحه، وصار الإنسان مهان قدام الناس، وإن قال أنت منهم وهو منهم مشكلة، قال سبقك. المسألة صارت مسابقة، فلا جرح الرجل ولا طف به، وسكت الرجل وسكت الناس، لأنها صارت مسابقة، لا يقوم أحد، خلاص مدام خذها عكاشة خلاص متابع عكاشة. قال سبقك بها عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، قتل شهيدا في جبل أجا، أجا جبل عند حائل هناك، قتل فيه في شراء في ريع كبير. ولما سار الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون المرتدين بعدما مات الرسول، ذهب عكاشة معهم فقتله طلحة طليحة بن خويلد الأسدي أيضا من عيال عمه من قبيلته، قتله هناك. ولكن طليحة قتل شهيدا في نهاول، قتل رجع تاب ورجع وبعث مع الجيوش وقتل شهيدا أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عجبت الاثنين مسلمين يقتل بعضهما بعضا كلاهما يدخل الجنة، فتعجب الناس. قال هذا يقتل شهيد ثم يتوب هذاك ويقتل شهيد أيضا فيدخل الجنة. الجنة ما هي محصورة عن أحد، مدام تاب إلى الله قبل الله توبته وقتل شهيدا، ذهب يقاتل في سبيل الله ثم قتل، ما تحصل ما يحصل الله عنه رحمته تعالى وتقدس. فلو قتل القتل يعفى بقتل الشهيد، يعفى بقتله قتل شهيدا، وقد يتجاوز رب العالمين عنه، وقد يعطيه من النعيم والحدائق والحور العين ما يرضي عكاشة رضي الله عنه، يرضي عكاشة عن طليحة، هذا بيد رب العالمين منة وفضل وكرما، يرضي هذا عن هذا. نعم. الشاهد ان تحديد المكان هنا في الترمذي رحمه الله قال حين اسري به، البخاري ومسلم ليس فيه التحديد، قال عرضت علي الامم، هذا اول كلام الرسول في البخاري عرضت علي الامم، لكن هنا حدده الترمذي قال حين اسري به. يقول ابن عباس رضي الله عنه حين اسري به راى الامم، راى النبي يحشر وليس معه احد، وراى مثلا النبي يحشر ومعه اثنين ثلاثه، وراى موسى وقومه، ثم راى امته عليه الصلاه والسلام تدفق كتل كثيرة. ولهذا يقول أنا أفخر بكثرة الأمة، تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذه المكاثرة، إذا جاءوا يسدون الآفاق أمته يدخلوا 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ومرنا في الليلة الماضية أن مع كل 1000 70,000، مع كل 1000 من 70,000، هذا فضل وكرم وجود على أمة محمد. ربنا من كرم نبينا عليه الصلاة والسلام صارت أمته كريمة أيضا على ربها، من كرم النبوة، من كرم المصطفى عليه الصلاة والسلام صارت أيضا أمته كريمة على الله تعالى وتقدس، وهذا كله فضل ومنه وجود من رب العالمين تعالى وتقدس. يقول لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولا تجد لك علينا نصيرا إلا رحمة، انظر إلا رحمة من ركب، إن فضله عليك كان كبيرا، إن فضله كان عليك كبيرا يا محمد، إن إرسال ربك لك كان كبيرا. نعم إن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله رسولا من رب العالمين فضل من الله ونعمة، وإن إرساله إلينا أيضا إنه منه وفضل لهذه الأمة، منه وكرم وتفضل من رب العالمين على هذه الأمة حيث أرسل إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب من الصحابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة و نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن بازية قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت أين الصلاة؟ قال أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث أبي عمران الجوني وقد روي من غير وجه عن أنس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يحدث أنس رضي الله عنه تلميذه يقول ما أعرف شيئا مما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه عمر رضي الله عنه أرضاه بدعوة الرسول، دعا له الرسول بطول العمر وكثرة المال والولد، دعا له الرسول حيث جاءت أمه أم سليم وقالت أنيس طول العمر ودعا له بالبركة في المال والولد، فصار ماله ما أدري يوم يسأل بنته فاطمة كم أنفقنا يا فلانة، كم أنفقنا، كم أخرج في الزكوات، أخرج زكاة المال، ما يدري كم يخرج من الزكاة، ومع هذا ما يدري عن شيء مرة واحدة. وأما أولاده فصاروا يصلون ثلاث جمع 40 و40 و40 من كثرتهم، يعني أولاد وأولاد الأولاد، لكن توفي هو وله 92 سنة، عاش حتى أدركه الطبقة الرابعة والخامسة أدركوه ورأوه. يقول عن أنس رضي الله عنه ما أدركت فيكم شيء مما كنا عليه عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا أولم نصلي، نحن نصلي الحين وتشوفنا، قالوا غيرتم في صلاتكم غير الصلاة اللي كنا نعهد على الرسول، صلاتكم هنا ما غير الصلاة اللي كنا نصليها ما أحدثتم فيها، يعني من التأخير ومن الوسوسة ومن الأشياء التي حدثت ليست في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم وهو ابن سعيد الكوفي قال حدثني زيد الخصعمي عن أسماء بنت عميس الخصعمية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبد عتى وطهى ونسي المبتدى والمنتهى، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رهب يذله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الأزدي محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم بن سعيد قال عن زيد الخثعمي قال حدثنا أسماء بنت عميس الخثعمية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تخيل. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها أسماء بنت عميس الخثعمية زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تقول زوجة أبي بكر يعني بعد جعفر لأنها كانت مع جعفر وأولادها كلهم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق ولما قتل أبو مات أبو بكر الصديق تزوجها علي رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق لها قصص ولها أحاديث مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منها أنها استفتت الرسول وهي ولدت محمد ابن أبي بكر فسألته أنها الحين نفس ماذا تصنع، قال اصنعي كما تصنعين في غير نفاسكين. الشاهد تقول أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تخيل واختال، يعني يمشي خيلا ويتكبر على الله ونسي الكبير المتعال، نسيه نهائيا. ليش؟ لأنه لا ليس في قلبه ذكر لرب العالمين ولا تفكير لرب العالمين، ما بين عينيه وما بين يديه إلا الدنيا، هل هو ماشي عليها؟ هو اللي بين عينيه وبين يديه، نسي رب العالمين نهائيا، نسي رب العالمين نهائيا. هذا بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. تعالى وتقدس نعم. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الكبير الأعلى. تعالى وتقدس نعم. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والإله. بئس العبد عبد سهى ولها سهى ولها ونسي القبائل المقابر والبلا، نسي البلا حين يبلى وحين تأكله الأرض، ونسي أن عمره راح يبلى ويفنى، وأن القبر سيأكله ويذهب يصير تراب، كل العظام اللي يحملها واللحم اللي يحمله كله راح يصير تراب، وقد يشال من البقيع هنا ومن المعلات يأخذون حفنات من التراب يرمونه برا حتى قبره ما يبقى فيه، يدفنون غيره. فالشاهد بئس العبد عبد نسي وتناسى ونسي البلا وما نسي القبر والبلا. نعم. بئس العبد عبد بغى وطغى ونسي المنتهى، المبتدا والمنتهى، نسي ربه ونسي الاخره ونسي الموت ونسي ايام القيامه التي حنا في صددها، نسي هذا كله، هذا بئس العبد، هذا بئس العبد، نعوذ بالله. نعم. بئس العبد عبد يقتل الدنيا بالدين، يقتل الدنيا بالدين، يجعل الدين فخ يصيد الدنيا يصطاد الدنيا بها. بئس العبد عبد يجعل الدين فخ يصطاد به الدنيا، نعوذ بالله. وما أكثر الناس اليوم، ما أكثر هؤلاء اللي يجعلون الدين فخ يصطاد به الدنيا، نعوذ بالله. نعم. دجل مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يلبسون للناس ثياب الظأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب. نعم. بئس العبد عبد يقتل الدين بالشبهات. كل ما جاءوا شبه يقول لي هذا نعرف تأويلها كذا وكذا، ياكل ما يعرف شيء وهو ما أفهم حاجة، يقتل الدين بالشبهات، يعني أتي يقتل الدين ويفسد الدين بشبهات الذي يرتكبها. نعم. بئس العبد عبد طمع يقوده، يقوده الطمع ويترك رب العالمين ويترك الآخرة ويترك ما الصلة وبر الآب وبر الوالدين وصلة الأرحام يتركها. نعم. بئس العبد عبد هوى يضله، هواه يضله، بئس ما اتبع هواه، اللي يتبع هواه كأنه فيه نوع من الشرك بالله، اتبعت هواك وفعلت ما يأمرك به هواك وتركت ما أمرك به رب العالمين، هذا معناه فيه بعض الجرم. نعم. بئس العبد عبد رغب يذله، بئس العبد عبد الرغب يذله، يعني رغبة ويتذلل حتى يتحصل على ما فعل هذا. نعم. قال الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قول الترمذي الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الطريق، من هذا الوجه يعني من هذا الطريق. نعم. وليس إسناده بالقوي. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجارود الأعمى واسمه زياد بن المنذر الهمداني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوف، وهو أصح عندنا وأشبه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عمار بن محمد قال حدثنا هو ابن أخت عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري, يعني التعريف لسفيان الثوري. قال حدثنا أبو الجارود قال زياد بن المنذر واسمه زياد قال حدثنا عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة, وأيما مؤمن سقى مؤمنا على عطش أسقاه الله من الرحيق المختوم, الرحيق المختوم الذي في الجنة أيضا, وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من الحرير, من حرير الجنة, من السبرق والحرير. أيما مؤمن فعل كذا بمؤمن فعل الله به كذا وكذا. أنت تكسو عبد ربك أخوك المسلم وعبد ربك عبيد لربك أنت وهو, فربنا يرى أنك كسوت عبده, أنت يا عبده كسوت عبده, فهي فضيلة عند رب العالمين ومكرمة عند رب العالمين. فإذا أطعمته أطعمك, وإذا سقيته سقاك, وإذا كسوته كساك. وفي بعض الحديث أن الله تعالى وتقدس يقول لعبده إني أتيتك لتطعمني فلم تطعمني, كيف يا ربي وأنت الرب الكريم؟ قال أتيتك ساك فلان عبدي ولم تطعمه, إني سقيتك فلم تسقني, إلى آخر الحديث. فالشاهد أن كل إنسان كل مسلم تعمل به خيرا الإنسان فإنك ترفع درجات عند رب العالمين تعالى وتقدس. فافعل الخير ولو قل, افعل بأخيك المسلم الخير ولو قل, فإنك ترفع درجات عند رب العالمين. نعم. وقد روي هذا معاوية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح. يقول الترمذي وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري موقوفا, يقول الترمذي إنه أصح عندنا كونه موقوف أصح من المسند. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي قال حدثني بقير بن فيروز قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل, ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر وهل هو هاشم بن القاسم؟ يجوز هذا لأن هاشم من الثامنة, هاشم بن القاسم من الثامنة اللي يسمونه صاحب الجن. يقول حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي قال حدثنا يزيد بن سنان أبو فروة يزيد بن سنان المكنى أبو فروة قال عن بكير بن فيروز قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من خاف أدلج نعم, يعني مشى بالليل. الدلجة هي المشي بالليل, تنام أول الليل الإنسان لصرت مسافر تنام أول الليل, فإذا جاء آخر الليل شددت راحلتك ثم توكلت على الله. فالدلجة هذه بإذن الله تقطع الأرض, ورد بعض الأحاديث أن الدلجة تطوى الأرض فيها, إذا مشيت آخر الليل تطوى لك الأرض يا الإنسان, أما أول الليل فلا. فالإنسان ينام أول الليل, صار مسافر ينام أول الليل ثم بعد ذلك يستيقظ إن شاء أن يصلي وتره وإن شاء أن يمشي. المهم الدلجة هي آخر الليل, تمشي الإنسان آخر الليل تطوى لك الأرض بإذن الله. تريد مسافة طويلة تظن أنك ما تصل إلا كذا وكذا, لكن بالدلجة تصل ما تدري. يقول من خاف أدلج, من خاف من رب العالمين أدلج, يعني عبد ربه في الليل. نعم. ومن أدلج بلغ المنزل, يعني من مشى على الطريق الصحيح بلغ المنزل وهي الجنة, سلعة الله هي الجنة. فإذا أدلج يعني عبد ربه تعالى وتقدس ومشى في عبادة ربه كالمسافر التي يمشي آخر الليل فإنه يبلغ المنزل بإذن الله. ومن أدلج يعني مشى بالليل, أدلج يعني عبد ربه ليلا ونهار ومسك الطريق وصل إلى المنزلة. نعم. ألا إن سلعة الله غالية. ثم قال تعالى ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله غالية لكن نشتريها بيش نشتريها بما نصنع من أعمالنا وربنا يدخلنا الجنة برحمته لا بأعمالنا. لكن أمرنا أن نعبده ونطيعه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يطيعون. فإذا أطعنا ربنا إن شاء الله أعطانا الجنة لأن الجنة ما يثمن لأعمالنا إنما برحمته يدخل الإنسان الجنة كما ورد في بعض الأحاديث. نعم. يقول الترمذي والحديث الذي بين يدينا حسن غريب. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن حي عن عطية السعدي قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي النضر عن أبيه أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل الثقفي قال عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس الاثنان قالا نعم عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يبلغ العبد أن يكون من المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون العبد من المتقين أو لا يبلغ درجة التقوى حتى يدع ما به ما لا بأس به إلى ما به بأس. يدع الشيء لما فيه بأس علشان حذرا من أن يقع لما به بأس. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع حتى اللي ما يريبك دعه علشان ما تقع في الذي يريبك الإنسان. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع الشيء اللي ترى انه شبهات دعه اتركه علشان لا تقع في شبهات الانسان. حتى اللي ما بشبهات اتركه لألا تقع في شبهات الانسان. فاذا حرص الانسان الا ياتي الشيء اللي فيه شبهات فان الله يقيه ويحفظه ويحبسه. نعم. والحديث يقول حسن غريب. الحديث اللي بين يدينا حسن غريب. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن حنظلة الأسيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو داود ويجوز أن يكون الطيالسي قال عن عمران القطان قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة بن يقول الأسيدي نعم قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة يا رسول الله نحن لصرنا عندك نسينا الأهل ونسينا الأولاد ونسينا كل شيء وتفتحت لنا أبواب السماء وتفتحت لنا أبواب الجنة ورأينا الجنة والنار عيانا وكذا وكذا. ما هو الجواب؟ قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تكونون مثلي إذا فارقتموني تكونون على الحالة التي أنتم جالسين عندي صفحتكم الملائكة في الشوارع. نزلت الملائكة وصفحتكم في الشوارع. الملائكة لا شك أنها تنزل وتصافح العباد الصالحين لا سيما في رمضان وفي بعض الأيام تنزل بإذن من رب العالمين تعالى وتقدس وتصافح بني آدم. الصالحين من بني آدم تصافحهم وقد يحس بهم وقد لا يحس. الشاهد أن الملائكة تنزل بإذن من الله تعالى وتقدس فتصافح العباد الصالحين. والقصة التي فيها تصافح أيضا ذكرها البخاري رحمه الله في قصة سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. كان يقرأ سورة الكهف وكان طفله عنده مسافة مترين أو ثلاثة أمتار وكانت الفرس من هنا مربوطة فكان يقرأ سورة الكهف صباح الكهف فكيقول فحسيت بشيء أن الفرس جفلت وصارت تمسك حبلها تبي تنفلت وخشيت على الطفل. يقول مرتين أو ثلاث أن الفرس تمسك حبلها وخشيت أن تنفلت وتات الطفل فسكت. يقول للرسول فسكته قال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. لما قال اني قرأت يا رسول الله فرأيت الفرس جفلت فسكت. قال اقرأ يا ابن حضير. قال رأيت الفرس كفرأت ولكن الفرس جفلت ايضا وخشيت على الطفل. يعني شفقة الوالد. فقال اقرأ ابا حضير. ثم بعد ذلك قال لو استمريت على ما انت عليه لنزلت السكينة وتصافحتك الملائكة عيانا تشوفهم عيانا. الشاهد لمساء لنزلت هذه السكينة يقول تنزل والملائكة تنزل لحالك رضا بما فعلت انت لكن لما تسكت علشان الطفل ترتفع فإذا قرأت نزلت فإذا سكت ارتفعت فإذا قرأت نزلت إلى آخره. الشاهد أنه ترك القراءة وقام حرصا على الولد. الفرس لا تطعه فأخذ الولد ونحه نال وانتهى من القراءة. والرسول يقول اقرأ بالمنذر اقرأ أبا حضير اقرأ أبا حضير. يقول سكت يا رسول الله وقت ولدي وشطرته بعدت عن الفرس لا تطعه. الشاهد يقول لو استمريت على ما أنت عليه لنزلت الملائكة لنزلت السكينة وصافحتك الملائكة. نعم. يقول الحديث يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. باب منه قال رحمه الله حدثنا يوسف بن سليمان أبو عمرو البصري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تودوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله. يقول الترمذي رحمه الله باب منه يعني مما نحن فيه من صفات الصالحين ومن تنزل الملائكة. يقول حدثنا يوسف بن سليمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا القعقاع بن حكيم قال حدثنا أبو صالح السمان أو الدهان كما يسمونه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن لكل شيء شرة أو شرة كل واحد إنما شرة يعني قوة كل شيء له قوة فانظر أنت قوتك في الطاعة ومستقيم على هذه الطاعة أو أن قوتك في المعاصي ومستقيم على هذه المعاصي انظر أنت في أي منزلة لكل شيء شرة. تجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن ابن آدم يشمه الشيطان شمتين يجي إبليس ويشم قلب الإنسان شمتين فإن رأى فيه الترفع ورأى فيه أنه بالذات ورأى فيه أنه يحب أنه يشار إليه بالأصابع طفحه فوق ورفعه وصار الناس كلهم عنده لا يسوون شيء ولا صلاتهم تسوى شيء ويحتقر العالم ويحتقر الناس ويحتقر دينهم يريد دينه لحاله يريد طريقة لحاله والناس ما هم على شيء وقد يكفر الناس وقد يخرج. وإن رأى إبليس فيه الهون وفيه الانحطاط رمى به في الأرض إن كان يريد فيه رأى فيه الحطاط ورأى فيه التكاسل ورأى فيه التعاون رمى به في الأرض. فإبليس يشم القلب مرتين فإن شمه وراء أنه يريد الترفع رفعه وطفحه إلى أن يأذن تعدى حتى يتعدى الحدود وإن رأى فيه الإهانة ويريد الاستكانة والتعاون رماه إلى الأرض. فانظر هذا الحديث يصدق الحديث الثاني، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا لكل شيء شرة. فانظر ما هي شرة الإنسان، هل شرته بالترفع ولا شرته بالتواضع؟ فإن كان شرته بالترفع حتى لو كان في الدين، حتى لو كان، لأن الدين له حدود، دين الإنسان ودينك الإنسان وتمسكك بدينك واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام له حدود لا تتعدى، فإن تعديتها معناه أن إبليس طفحك طوحك إلى فوق، لكن خلك على الاستقامة على الطريق الوسط، لا ترتفع ولا تنزل، الشريعة لها حدود لا تتعدى الحد هذا ولا تنقص عنه، لا تتعدى، هذه الشريعة معروفة لا تتعداها ولا تنقص عن الشريعة، فلكل شيء شرة. فانظروا يقول الرسول انظروا إلى هذا الشخص. نعم ولكل شرة فترة. نعم ولكل شرة فترة، ولكل شرة فترة. الشدة هذا اللي فيها الإنسان قد يفتر ويتهاون ويرجع عما كان عليه، وقد لا يفتر، قد يستمر على ما هو عليه. نعم فإن كان صاحبها سدد وقارب أرجوه، فإن كان صاحب هذه الشرة سدد وقارب وتمسك بالكتاب والسنة واستقام فهو يرجع، حينئذ أرجو أن يرجع إلى الدين وأن يكون من أهل الخير ومن أهل الصلاح. وإن كان طفح فلا ترجوه، وإن كان يحب الإشارة بالأصابع حتى لو كان من الصالحين يحب أنه يفعل الدين ويفعل الأشياء لأجل قاها وفلان، شوف فلان اللي كان يصلي ويقرأ القرآن، شوف فلان يكثر من الطواف، هذا نعوذ بالله خلاص مخذول مخذول. فإن أشير إليه بالأصابع هذا فلان فلا تعدوا، سواء كان في الأصابع نشير إليه لأجل صلاحه أو كثرة طوافه أو صلواته أو شيء فلا تعدوا، إذا كثر الشيء وصار تعدى حدود الشريعة فلا تعدوا خلاص، يعني أنه هلك، يعني الرسول يقصد أنه هلك. والحديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح لكنه غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. نعم وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع. يقول وقد روي عن أنس بن مالك، يعني بسند أوصله إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب المرأة بحسب الإنسان أن يشار، يعني يكفيه أن يشار إليه بالصابع، يكفيه شقاء ويكفيه انحطاط أن يشار إليه بالأصابع سواء في دين أو في دنيا، يقولوا هذا شوف هذا ما يكثر الصلوات، هذا شوف يكثر الطواف، هذا قراءته حلوة يشار إليه بالأصابع، أو في دنيا هذا عنده مال وهذا يفعل كذا وهذا يفعل، أو في كبر نعوذ بالله شوف هذا كيف يمشي وهذا كيف لابس وهذا كيف، المهم بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع سواء في دين أو في دنيا نعوذ بالله. نعم إلا من عصمه الله، عاد بعض الناس عصمه الله لا شك في هذا، أن كثير من العباد الصالحين حتى لو حصل ما حصل فإنه معصوم، عصمه الله تعالى وتقدس ولا يهم كلام الناس، وأن الناس يقولون هذا فلان وهذا فلان ما يهمه، لأنه قد تكون عاجل البشرى، قد تكون إشارة الناس وثناء الناس له قد تكون عاجل البشرى له من يدري، لكن الذي ليس عاجل البشرى وأنه يحب أن يفتخر ويحب أن يثنى عليه ويمدح حتى في الدين فهذا هالك لا شك. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.